سافر وتغرب وبيحلم بيهم الرجوع، ولما بعدوا ضربوا يعيشوا بالقلب موجوع، وتحملوا ويكملوا على امل بكره اللي جاي بيضي، وتيجي فرحه من اي نوع. كل اللي سافروا وتغربوا بيحلموا بيوم الرجوع، ورجعت من الغربه شايل وجع السنين، محتاج اعيش ليله من ليالي زمان، ما لقيتش غير صدمه مش عارف ابقى مين، والقلب في جويله فين سكان المكان، واصرخ على صوت الكل ليه في سكوت، قالوا اللي اتغرب بين الحياة والموت، قالوا اللي اتغرب بين الحياة والموت. بيتنا القديم وجع وقه قلبي، سمعت صوت الحيط بيقول لي ايه ذنبي، رجعت بيتنا القديم وجع وقه قلبي، سمعت صوت الحيط بيقول لي ايه ذنبي، دموعي على الحيطة بالقهة مخلوطة، شايل سنين على كتفي مربوطة، واصرخ بقى على صوت الكل ليه في سكوت، قالوا اللي اتغرب بين الحياة والموت، قالوا اللي اتغرب بين الحياة والموت. عشرة زمان وعيني محصورة، لقيت على الحيطان الصورة مكسورة، ضاعت عشرة زمان وعيني محصورة، لقيت على الحيطان الصورة مكسورة، غطاها العنكبوت في الضلمة بالخيوط، غطا بيتنا التراب ضيع بين البيوت، واصرخ بقى على صوت الكل ليه في سكوت، قالوا اللي اتغرب بين الحياة والموت، قالوا اللي اتغرب بين الحياة والموت.